لذة النظر إلى وجهك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.